بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، فإني أحمد الله عز وجل أن جمعنا في هذا المقام في مكان مبارك نتذاكر علما ونستذكر فقها. ولا شك أن أفضل ما اجتمع عليه الناس هو ذكر الله عز وجل ومدارسة العلم. وأبو الدرداء لما كان يدعو معاذ رضي الله عنه ليزدادوا إيمانا، إنما كانوا يجتمعون فيتذاكرون آيات من كتاب الله عز وجل وأحاديث من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وشيئا من فقههما. أيها الإخوة، إن بين يدي حديث المختصر اليوم مقدمتان يسيرتان. أما الأولى فهو تحوير في عنوان المحاضرة من فقه حج المريض لتكون فقه حج وعمرة المريض، فإن أحكام الحج والعمرة في تحقيق مناطهما في الأصل متفقان، والقواعد التي سنسير عليها بمشيئة الله عز وجل فيهما متحدة. الأمر الثاني، لا أكون قد أذعت سرا ولا كشفت مخبوءا عندما أقول إن باب الحج من أبواب الفقه التي طال فيها التفريع ما لم يطل في غيره من الأبواب، وازداد فيها الخلاف زيادة لم توجد في غيره من الأبواب، حتى إن بعض المسائل يصل خلاف الفقهاء فيها كثيرا إلى درجة التضاد، فلا يجتمع الرأيان ولا يرتفعان، بل لا بد من أحدهما قطعا. ولعل العلة في ذلك أمور، منها أن جل أحاديث الباب إنما هي من الأفعال، أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم. والأصوليون اختلفوا في كثير من دلائل الفعل على الوجوب من جانب، والسنية ومن جانب آخر اختلفوا على دلالته على المشروعية، فهل فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على المشروعية أم لا؟ لذا قسموا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنواع متعددة، منها ما يكون من باب البيان للأحكام الشرعية، ومنها ما يكون من أفعال الطبيعية له والجبلية، ومنها ما يكون من باب العادات وغير ذلك من أفعاله صلى الله عليه وسلم كما هو مبسوط في محله. فلذا لما اختلفوا في تفسير دلالة أفعال النبي صلى الله عليه وسلم اختلفوا في الأحكام في هذا الباب. ومن جانب آخر، فإن كثيرا من الفقهاء إنما حج مرة أو لم يحج مطلقا، حتى إن بعضهم وهو أبو محمد بن حزم المتوفى سنة 456 من الهجرة، لما أغرب في قول من الأقوال وأتى برأي لم يسبق إليه، حاول بعض أهل العلم أن يعتذر له، فقال إن أبا محمد لم يحج، ولو حج لعرف أن رأيه من أبعد ما يكون عن الصواب وفعل النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذا الباب مسائله كثيرة وغويصة ولا شك، والخلاف فيه كبير لا يكاد يوجد في باب من أبواب الفقه، كما أن التفاريع فيه متعددة، فما من امرئ من الناس قد حج أو اعتمر إلا وتعرض له من المسائل وتنزل به من النوازل ما لم يكن قبل، لاختلاف أحوال الناس واختلاف أزمانهم وما يستخدمونه من وسائل وآلات. لذا فإننا في هذه المحاضرة المختصرة التي لن يتجاوز الحديث لي فيها عن دقائق معدودات، لن أتكلم عن الفروع مطلقا، وإنما سأذكر ضوابط عامة وكليات شاملة تندرج تحتها جل أحكام المريض في هذين البابين، أعني باب الحج والعمرة. أيها الإخوة، إن الواجب على المسلم أن يعنى بتصحيح نيته لله عز وجل، وإن أمر النية أمرها سهل وعظيم في نفس الوقت. والدليل على ذين أنه سهل وعظيم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيح من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال إنما الأعمال بالنيات، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما، وإن إذا دخلت عليها ماء الكافة التي تكف عملها فإنها تفيد الحصر، فلا يصح عمل قط إلا بنية، فلا يصح عمل قط من باب الأحكام الوضعية إلا بنية، كما أنه لا يثاب عليه من باب الأحكام التكليفية إلا بنية كذلك، فهذا يدل على عظم شأن النية. وأما سهولتها فإن هذا الحديث دل عليه، إذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم ينص في حديث على النية غير هذا الحديث، مما يدلنا على أن أمرها سهل ومتيسر، وأن الصعوبة فيها إنما هي من تشدق بعض الناس وبعدهم عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى لقد قال القاضي عياض اليحسب المالكي إن من خطأ كثير من الناس في النية مسائل متعددة، وعد من أخطائهم أنهم يظنون أن النية تحتاج إلى نية. وما معنى أن النية تحتاج إلى نية؟ أن بعض الناس إذا أراد أن يؤدي عملا أو أن يقوم بطاعة فإنه قبل أن يبدأ بهذا العمل وقبل أن يشرع بهذه الطاعة يستحضر في نفسه النية ويتفكر في قلبه ما سينوي بعمله ذاك، فيكون قد اقترف أمرا منهيا عنه، فإن زاد على ذلك الكلام بها فقد زاد أمرا مبتدعا ثانيا، وإن زاد على الكلام بها الجهر بالنية برفع الصوت فإنه يكون قد أتى بثلاثة أمور مبتدعات غير مشروعة مطلقة. إن المرأة إذا أراد أن يتعلم علما فإنه يلزمه أن يحسن نيته، وإن النية في العلم أمران، كما قال الإمام أحمد لما سأله تلميذه أبو بكر المروذي قال ما النية في العلم؟ قال أن تنفي الجهل عن نفسك وأن تعلم الناس. فالمرء إذا أراد أن يتعلم أحكام الحج أو أحكام فقه المريض في الحج والعمرة فإنه ينوي أولا أن ينفي الجهل عن نفسه، فإن كان مريضا أدى العبادة على وجهها صحيحة موافقة لسنة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وإن لم يكن مباشرا لهذه العبادة فإنه سيعلم غيره وينبه من سواه من الناس لهذا الأمر. ولذلك فإن كثيرا من أهل العلم لما تكلموا عن بعض المسائل التي لا تعرض للرجال كأحكام النساء قالوا ويجب على الرجل أن يتعلم أحكام النساء، لما؟ ليعلم أهله ومن زوج وابنة وأم ونحو ذلك. المقصود أن تعلم هذا العلم النية الصالحة فيه أمران، أن تؤدي العبادة على وجهها من جانب، والأمر الثاني أن تعلم الناس وتدلهم على الخير. وتعليم الناس ليس هو الإفتاء، فإن الإفتاء يخالفه من وجوه أو يزيد عليه بأمور ووجوه، وإنما تعليم الناس وتنبيه الغافل وتصحيح عبادة الغير من أفضل القربات عند الله عز وجل. وأختم هذا الحديث المقدمة الأولى بأمر مهم، وهو أن المرأة إذا أراد أن يقدم على عمل صالح فليحرص على أن يكون هذا العمل على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإني لأستشعر حديث النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى الإمام أحمد بإسناد صحيح قال إن الرجل لا يصلي وليس له من صلاته إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها إلا خمسها إلا سدسها إلا سبعها إلا ثمنها إلا تسعها إلا عشرها. قال أهل العلم فتجد رجلين قد صفا في صف واحد ويصليان خلف إمام واحد، أحدهما قد كمل أجره والثاني إنما نال من أجره نصفه أو دون ذلك. والسبب في ذلك أمران: الأمر الأول ما وقر في القلب من الإخلاص لله عز وجل وسلامة النية وتحسينها له سبحانه وتعالى، والأمر الثاني ما كانت العبادة عليه من متابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، أي على صاحبه. وإن المرأة لا يستطيع أن يكون عمله على سنة إلا إذا تعلم وتفقه في دين الله عز وجل. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما روى البخاري من حديث حميد بن عبد الرحمن عن معاوية أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن خيار الناس قال: عن معادنهم، قالوا: نعم. قال: فخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. فمن كان كريما في خلقه وجمع مع ذلك فقها في الدين وعلما بأحكام الشرع المتين فهو من خيار الناس ولا شك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. تسمح فضيلة الشيخ أن أذكر نفسي وإياكم لمن نوى الحج وأراده أن هناك أمور يحتاج أن يستعد بها من الناحية الصحية والطبية قبل الحج وأثناءه وبعده. فأما قبل ذلك فهناك نصائح عامة، منها أن يراجع الإنسان إن كان لا قدر الله مريضا بأي مرض، أن يراجع طبيبه ويخبره بنيته هذه، وإن كان يحتاج في سفره هذا وفي حجه هذا أي احتياطات فيتخذها ويعمل بها. وكذلك لمن عنده مرض لا قدر الله مثل السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو غيرها من الأمراض المزمنة، يفضل في الحقيقة أن يحمل معه بطاقة خاصة تبين تشخيص المرض لكل مريض مصاب بمرض مزمن، وذلك حتى يسهل فيما لو حصل له أي حادث أو مرض طارئ أثناء الحج أو أداء الحج أن يتعرف الأطباء والمسعفون على مرضه فيتعاملون معه بحسب ذلك المرض مما علمهم الله. وإضافة إلى ذلك، إن أمكن هذا المريض أن يكون معه تقرير طبي يوضح تشخيصه وعلاجه وجرعات دوائه وغيرها فإن هذا أكمل وأكمل. وكذلك عليه أن يأخذ كمية وافرة كافية من الأدوية التي يستخدمها، لأنه لربما إن نوى أو أراد أن يشتريها في الطريق أو في مكان كذا أو في مكان كذا لربما لن يجد ذلك الدواء لظروف، إما لظروف المواصلات أو غيرها. أما من النصائح الخاصة فلا بد من أخذ بعض التطعيمات كلنا على حسبه، فتؤخذ هذه التطعيمات بفترة كافية وهو أمر ضروري، وذلك لوقاية الحاج والحجاج، الحاج نفسه والحجاج الذين حوله من هذه الأمراض. وهناك عدد من التطعيمات يوصى بأخذها قبل الحج، فمنها ما هو إلزامي ومنها ما هو اختياري. من ذلك أولا التطعيم ضد الحمى الشوكية، وهو التهاب السحايا، وهي الأغشية التي تحيط بالدماغ. وهذا التطعيم تشترط الدولة عندنا أخذه قبل السفر للحج، والحمى الشوكية من الأمراض المعدية والخطيرة، وتنتقل بواسطة الرذاذ المتطاير من الفم والأنف، وتصيب أغشية المخ والنخاع الشوكي، وتؤدي غالبا إلى الوفاة إن لم يتم العلاج، وقد تؤدي إلى إعاقات عصبية في حالة تأخر العلاج. واللقاح عبارة عن جرعة واحدة تقريبا نصف سنتي أو نصف مليليتر تحقن تحت الجلد. ومن ميزات هذا التطعيم هو أنه خاص بما يسمى بجرثومة أو بكتيريا المنينجوكوكس، وهو على نوعين: نوع يسمى رباعي التكافؤ ويعطى لكبار السن، ونوع يسمى ثنائي التكافؤ ويعطى للأطفال صغار السن. ويجب أخذ هذا التطعيم وهذا اللقاح قبل 10 أيام من السفر على الأقل حتى يقوم الجسم بإنتاج وعمل وتصنيع من صحة التعبير المناعات ضد هذا اللقاح وضد هذا المرض، ويستمر مفعوله 3 سنوات، يتم التطعيم بعد ذلك مرة أخرى إن أراد الإنسان السفر للحج. التطعيم للإنفلونزا، وهي تصيب نسبة كبيرة من الحجاج وتؤثر على أدائهم للمنافق وتصيبهم بالتعب، طبعا نتكلم عن الإنفلونزا السائدة أو العادية، وتصيبهم بالتعب والإرهاق العام، وقد تستمر معهم حتى بعد إكمالهم الحج. ولذلك فهناك تطعيم للإنفلونزا ينصح بأخذه لكنه اختياري، ويتأكد أنه مطابق لتوصيات الجهات الصحية في المملكة والتي تصدر سنويا بهذا الخصوص. أما تطعيم إنفلونزا ما يسمى بالخنازير أكرمكم الله، هذا التطعيم كما سمعنا وقرأنا ورأينا هو قيد الدراسة والبحث، وقد وصل أخيرا إلى وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، وحتى الآن حقيقة دخلت اليوم على موقع الوزارة ليس هناك أي إلزام لهذا التطعيم حتى هذا اليوم، لكننا ننتظر الوزارة وزارة الصحة والمسؤولين فيها حول هذا الموضوع ونأخذ منهم الرأي الصحيح. التطعيم الثالث هو التطعيم ضد الالتهابات الرئوية، وهذا يسمى لقاح النيموكوكس، وهو لقاح خاص لا يعطى لكل الحجاج لكنه يعطى للمرضى المصابين بالأنيميا المنجلية، وهي أنيميا وراثية، أو لا قدر الله بالفشل الكلوي، أو عنده نقص في المناعة، أو المرضى الذين تم استئصال الطحال منهم لسبب أو لآخر، إما لمرض أو في حادث لا قدر الله. كما أنه يمكن إعطاء هذا اللقاح لكبار السن والذين يعانون من أمراض مزمنة في الكبد أو القلب أو الرئة. التطعيم الرابع هو للمرضى القادمين من المناطق المنتشر فيها المرض، وهو مرض التهاب الكبد، والذي يعرف عندنا الحمى الصفراء، وهذه المناطق شبه الصحراوية الأفريقية وبعض الدول في أمريكا الجنوبية. وهذا التطعيم أصبح عندنا الحمد لله منذ تقريبا ما يزيد عن 15 سنة يؤخذ ويعطى للأطفال، وهو معروف تطعيم التهاب الكبدي. من التطعيمات المهمة كذلك استكمال تطعيمات الأطفال حسب جداول التطعيم المعروفة. أما الاستعداد أثناء الحج فهناك نصائح عامة حقيقة، أن يأخذ قسطا وافرا من الراحة، وأن يحافظ على نظافة جسمه فهو عنصر مهم للوقاية من الأمراض، وأن يكثر من شرب السوائل كالماء والعصير واللبن، وفي حالة شدة الحرارة يفضل تجنب الطواف والسعي في وقت الظهيرة واستخدام المظلة الشمسية، وكذلك الامتناع عن تناول الأغذية المكشوفة لأنها هي دائما مصدر للنزلات المعوية وكذلك المعدية، وأن عليه أن يتوجه حقيقة لأقرب مركز صحي في حالة استمرار أو المرض أو شدته، وهناك مراكز كثيرة في عرفات وفي منى وفي مزدلفة تقيمها وزارة الصحة سنويا. ختاما في كلمتي المختصرة، لابد أن يكون أو من الأفضل أن تكون مع الحاج حقيبة صغيرة تحتوي على بعض الأدوية التي لربما يحتاجها، منها الأدوية التي تخصه هو في مرضه إن كان مصابا كما قلنا بالسكري أو الضغط أو أمراض القلب أو غيرها، وكذلك بعض الأدوية من مخفضات الحرارة ومسكنات الآلام مثل ما يسمى تجاريا البنادول واسمه العلمي الباراسيتامول، وكذلك مضادات السعال والكحة، وبعض الكريمات أو المراهم التي يحتاجها كثير من الناس، وخاصة من يكون بدينا لأن كثرة المشي تجعل احتكاك الجلد تولد بعض الالتهابات في الجلد فيحاربها ويعالجها أولا بأول. وخصوصا في فصل الصيف ينصح بأخذ بعض الأملاح التعويضية التي تؤخذ بالفم، وهي أملاح مركبة في أكياس، فإذا أصابه لا قدر الله شيء من الإسهال يأخذها ويعالج بها نفسه بادئ أولا بأول. هذه نقاط عامة أحببت أن أشارك بها. ننتقل إلى الأصل فضيلة الشيخ عبد السلام، و يتفضل فضيلته بالتحدث إلينا عن الأقسام التي يدخل تحتها تدخل تحتها مسائل حج المريض، وهي خمسة كما علمت. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، القاعدة عند أهل العلم أن الله عز وجل قد خفف عن المريض في العبادات البدنية دون العبادات المالية ودون العبادات النيات وهي المقاصد، ولذلك يقول الله عز وجل ليس على المريض حرج، وهذا كان في الجهاد وهو عبادة مالية بدنية، فكذا كل ما شابه ومنه المرض ومنه الحج. ولو نظرنا في تخفيف الله عز وجل وتيسيره للحجيج حال مرضهم لوجدناه على نوعين، قبل الحج قبل الدخول في النسوك وبعده. وسأجعل الحديث الآن مبني على القواعد ومبني على الأصول العامة التي ذكرها أهل العلم دون خوض في تفاصيلها. أما قبل الحج فإن الله عز وجل قد أسقط الحج عن المريض العاجز، ودليل ذلك أن امرأة خثعمية أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبي قد أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستقيم على الراحلة، إذن فهو مريض أفأحج عنه؟ قال نعم. وبنحوه عند أبي داود والنسائي من حديث أبي رزين. والله عز وجل قبل ذلك يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولا شك أن أعظم الاستطاعة استطاعة البدن، فالمريض الذي لا يستطيع الإتيان بالحج يسقط عنه الحج، يسقط عنه وجوب الحج ببدنه، لكن هل يلزمه أن يبذل من ماله من يحج عنه أم ليس بلازم؟ يقول أهل العلم له حالتان فقط من باب تسليم القسمة ثم نذكر موضوع الثاني. قالوا لها حالتان، الحالة الأولى أن يكون المرء مرضه هذا غير مزمن، وهو الذي يعبرون عنه بما يرجى برؤه، فيقولون هذا لا يلزمه أن ينيب من يحج عنه من ماله أو بتطوع، وإن مات فإنه أيضا لا يلزم ذلك إخراجه من ماله. وأما إن كان مرضه زمنا مما لا يرجى برؤه ولا الشفاء منه، وتغلب على النفس أو يغلب على الظن عدم الشفاء منه، فإنه يلزمه أن يحج عنه، لحديث أبي رزين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حج عن أبيك واعتمر، والحديث رواه أبو داود والنسائي بإسناد جيد. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية وهو إذا دخل المرء في النسك وكان مريضا قبل أو عرض عليه المرض بعد، فما هي الأحكام التي يخففها الله عز وجل على المريض؟ نقول إن تخفيف الله سبحانه وتعالى على المريض في الحج يختلف باختلاف نوع العمل الذي عجز عنه المريض، يختلف باختلاف نوع العمل الذي عجز عنه المريض. ولنأخذ الأحكام بناء على تقسيم الفقهاء لها، فإن الفقهاء قسموا أفعال الحج والعمرة إلى أركان وواجبات ومحظورات يلزم تركها وسنن. السنن لا شك فيها معفو عنها، انتهي. يبقى عندنا ثلاثة أشياء. أحيانا المرض يجعل صاحبه يمتنع من فعل ركن من الأركان، فما الحكم؟ أو أحيانا المرض يمنع صاحبه من فعل واجب من واجبات الحج، فما الحكم؟ وأحيانا يكون المرض يجعل صاحبه يستبيح محظورا من محظورات الحج أو العمرة، فما الحكم؟ إذن عندنا ثلاثة أقسام، وكل قسم من هذه الأقسام تختلف الأحكام فيما في داخله. نبدأ بالقسم الأول وهو من أحوجه المرض إلى ترك واجب من واجبات العمرة أو الحج، من أحوجه مرضه إلى ترك واجب من واجبات العمرة والحج. يقول واجبات الحج وهي الأكثر تزيد بواحد أربعة. ربما شخص لمرضه لم يستطع أن ينوي الحج، أو بسبب مرضه لم يستطع الوقوف بعرفة، أو بسبب مرضه لم يستطع الطواف، أو بسبب مرضه لم يستطع السعي. أما الأمر الأول وهو إن كان مرضه يمنعه من نية العمرة، كيف يتصور هذا؟ قالوا يتصور في الرجل إذا كان مغمى عليه، رجل مغمى عليه لا عقل معه، فهنا هذا مرض، فمنعه مرضه من عقد النية وهي نية الدخول في النسك، فيقولون إن هذا المرض مانع من عقد الإحرام، ما ينعقد الإحرام مطلقا، ما ينعقد. والذي ثبت في صحيح مسلم من حديث جابر إنما هو خاص بالصبيان، نعم في رواية في المذهب قوية أن المجنون ملحق به، لكن الأصل أن من كان مغمى عليه ومن في نحوه لا يقوم غيره مقامه في النية. إذن الركن الأول قلنا ما هو؟ هو النية، نية الدخول في النسك. إذا منع المرض المريض من النية فإن المرء لا يدخل في النسك، خلاص إذن لا ينعقد إحرامه. الركن الثاني وهو الوقوف بعرفة، والثالث وهو الطواف، والرابع هو السعي. يقول أهل العلم إن من عجز عن الإتيان بواحد من هذه الأركان الثلاثة، عجز عجزا تاما عن الإتيان بواحد من هذه الأركان الثلاثة في حجه أو في عمرته، يعجز عن الطواف أو السعي، فإنه في هذه الحالة يكون محصرا محصرا. والصحيح من قول أهل العلم وهو اختيار الشيخ تقي الدين أن الإحصار يكون بالعدو ويكون بالمرض. إذن المقصود بالإحصار أن يعجز المرء عن أن يطوف طواف الحج أو العمرة، أو أن يسعى سعي الحج أو العمرة، أو عن الوقوف، سواء عجز بنفسه أو بالحمل، أن يحمل بعربية أو في سيارة في عرفة ونحو ذلك. فهنا نقول تكون محصرا إذا كان المرض مانعا ليس مرضا خفيفا. وعلى ذلك فإنه يثبت من الحكم ماذا؟ المحصر يتحلل بعمرة إن استطاع حال الفوات، وإن لم يستطع فإنه يحل ويذبح هديه، وبعد ذلك تكون عليه عمرة أو حج بحسب ما نوى. والدليل على أن المعتمر أو الحاج إذا مرض وعجز عن أركان الحج أنه يكون محصرا ما ثبت عند الإمام أحمد بإسناد جيد من حديث الحجاج بن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كسر أو عرج فقد حل وعليه عمرة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أثبت للمريض الإحصار، الإحصار. طبعا هنا مسألة، أحيانا يكون العجز عجزا مؤقتا مثل العجز عن دخول عرفة في أول النهار للمرض لكنه يستطيع في الليل، فهنا نقول أنك لست عاجزا بالكلية فيجب عليك الوقوف في الليل. أو أن يكون الشخص مريضا لا يستطيع أن يطوف أو يعتمر أياما معدودة لكنه يستطيع أن يتأخر أسبوعا أو أسبوعين، فنقول هنا إن العجز ليس عجزا دائما وإنما هو عجز مؤقت. انتهينا الآن من المرض المانع من فعل الأركان، وألخصها فأقول: إن كان المرض مانعا من النية فلا ينعقد الإحرام بالكلية ولا يدخل في النسك، وإن كان مانعا من الأركان الثلاثة فإنه يكون محصرا على الصحيح من قول أهل العلم. نأتي للأمر الثاني وهي الواجبات، وواجبات الحج كما يعرف الجميع سبعة لا يجب الإتيان بها، ولكن ربما يأتي مرض أو يعرض على المرء مرض يمنعه من فعل بعض الواجبات، فيأتيه مرض فيمنعه من البقاء في عرفة إلى المغرب، فيضطر إلى الخروج من عرفة قبل غروب الشمس لمن دخلها في النهار، أو يأتيه مرض يمنعه من المبيت في مزدلفة أو من المبيت في منى، أو يمنعه من رمي الجمار لا يستطيع لزحام أو عرج به ونحو ذلك من رمي الجمار، أو لا يستطيع أن يحلق، وهكذا سائر الواجبات. الواجبات إذا عجز المرء بسبب المرض عن فعلها فماذا يجب عليه؟ يقول أهل العلم إن الواجبات ثلاثة باعتبار عجز المرء عنها بسبب المرض. النوع الأول ما يسقط عن المريض بالكلية، هناك واجبات تسقط عن المريض بالكلية إن كان عاجزا عن الاتيان بها. قالوا وهي واجبان، المبيت بمنى والمبيت بمزدلفة. والدليل على أنهما يسقطان عن المريض ما ثبت من حديث العباس وغيره أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص للرعاة والسقاة بترك المبيت فيهما في ليلة المزدلفة وفي ليالي منى. فإذا كان أولئك القوم قد عذروا لأجل سقي الناس وجلب الماء إليهم، فمن باب أولى من كان ضرره شديدا وحاجته قوية فإنه يسقط عنه إلى غير بدل، لا يلزمه بدل لا كفارة ولا غير ذلك. إذن هذا هو الأمر الأول من الواجبات، يسقط بالكلية. الواجب الثاني هو من عجز عنه فإنه يجوز له أن يوكل غيره فيه، وهذا هو رمي الجمار. وقد ثبت في الصحيح من حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أن جابر رضي الله عنه قال لبينا عن الصغار ورمينا عنهم، فدلنا ذلك على أنه يجوز الرمي عن من لم يستطع الرمي كالصبي الصغير والمريض والعاجز كالشيخ الهرم ونحو ذلك. فهؤلاء إذا منعهم مرضهم وعجزهم عن الرمي إن استطاع أن يوكل آخر محرما للحاجة ليرمي عنه فعل ذلك، وإن لم يوكل أحدا حتى خرج وقت الرمي فإنه يلزمه الفدية كما سيأتي في النوع الثالث. النوع الثالث من الواجبات قالوا هي الواجبات التي إذا لم يستطع المرء فعلها بسبب مرض أو غيره فإنه يجب عليه فيها دم، وهو شاة تذبح في مكة وتوزع على فقراء مكة ولا يؤكل منها شيء، هذا هو الأصل. وينوب الآن بنك التنمية عن الحجيج في دفع وذبح لما ترك الواجب وفعل المحظور، وصدرت الفتوى من مجمع الفقه وقبل ذلك هيئة كبار العلماء بجواز توزيع الدم خارج مكة إن اكتفى أهل مكة، وهذا الذي عليه العمل الآن. أرخصوا في الثالث وهي رواية عن أحمد وقول عند الشافعية. المقصود من هذا أن ترك الواجبات إذن عندنا ثلاثة أشياء: نوع تسقط عن المريض لمرضه، ونوع إن وكل المريض غيره بفعله أجزأه وهو الرمي، ونوع إن تركه المريض لمرض أو لغير مرض ولو من غير سبب فإنه يجب فيه الدم. والدليل على وجوب الدم ما ثبت عند الإمام مالك بن أنس في الموطأ بإسناد صحيح أن ابن عباس رضي الله عنه قال من ترك نسكا فعليه دم، نسك أي ترك واجبا. وهذا القول من ابن عباس له حكم الرفع وإن كان الحديث لا يصح مرفوعا. النوع الثالث والأخير وهو من أحوجه مرضه، من أحوجه مرضه لفعل محظور من محظورات الإحرام، ومحظورات الإحرام ثمانية، فربما أحوج المرء مرضه إلى أن يحلق رأسه أو أن يقلم أظافره أو أن يتطيب أو أن يلبس مخيطا أو أن يغطي رأسه أو غير ذلك من محظورات الإحرام. وفعل المريض لشيء من محظورات الإحرام بلا استثناء يجب فيه فدية، بلا استثناء يجب فيه الفدية إن كان فعله بإرادة من هو ليس بفعل غيره، وسأتكلم عن فعل غيره بعد قليل. والدليل على ذلك أن كعب رضي الله عنه كان مريضا وقد آذته هوام رأسه، القمل في رأسه، فماذا فعل؟ استأذن النبي صلى الله عليه وسلم فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بحلق رأسه وألزمه الفدية ونزلت فيه الآية. والفدية في فعل المحظور على التخيير، فهو إما أن يذبح نسيكة ولا يطعم منها شيء وإنما يتصدق بها جميعا، أو أن يصوم 3 أيام، أو أن يطعم 6 مساكين لقول الله عز وجل: ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. أحيانا قد يفعل المرء محظورا من غير إرادة منه، مثل أن تجرح يده أو رأسه فيذهب بعض الشعر، هذا من غير قصد منه، فنقول هذا معفو عنه لعدم الإرادة من الشخص نفسه، من الشخص لم يرد هذا الفعل. أو يذهب أو يذهب به للمستشفى فيزال بعض شعر جسده، أو يغطى رأسه في المستشفى وهو في غيبوبة مثلا أو من غير كامل إرادة، فهنا لا شيء عليه، والسبب أنه لم يفعله بنفسه وإنما فعل به من غير إرادة منه، فحكمه حكم العاجز. هذه هي أهم المسائل، وأنا عنيت أن لا أتكلم عما يتعلق بغير المريض وإنما بالمريض فقط. إذا عرفت هذه المسائل 3 وتنزيل أحكام المحظورات والواجبات والأركان على المريض وما الذي يجب في كل، فهمت الباب كاملا بلا استثناء. يبقى معنا مسألة أخيرة سأشير لها لبيان طريقة الفقهاء فحسب، وإلا فإن تفريعات المسألة الأخيرة مما يطول جدا. قلت لكم ابتداء في الحديث، في ابتداء حديثنا الليلة، أن هذا الباب، أعني باب الحج، التفريعات فيه كثيرة والأقوال فيه متناقضة. لذلك في كثير من المسائل التي تعرض للمرء تجد أن الفقهاء يختلفون فيما يسمى بتحقيق المناط، هم متفقون على المناط الأصلي ولكنهم مختلفون في تحقيقه، ويتصور ذلك في بعض مسائل المتعلقة بالمريض. من ذلك الفقهاء لما تكلموا عن حلق الشعر هم متفقون أن حلق الشعر من محظورات الإحرام التي لا يجوز للمرء فعلها، وإن فعلها ولو بعذر فإنه تلزمه الفدية على التخيير، ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. ولكن الفقهاء اختلفوا في تحديد الحلق الذي تجب به الفدية، فمن أهل العلم من قال إن إزالة شعرة واحدة لمرض جاء تحك فتعمد فأزال شعرة تجب به الفدية، ومنهم من قال بل تجب بأقل الجمع وهو 3 شعرات، ومنهم من قال لا يجب تجب الفدية إلا بمقدار الربع من الرأس، لأنه عندهم هو الذي يجب مسحه في الوضوء، وهذا قول الشافعية. ومنهم من يقول لا يجب إلا بما يحصل به الترفع. إذن هذه أرى في تحقيق مناط ما هو إزالة الشعر الذي تجب به الفدية. نأتي مثال آخر في مسألة الطيب. الطيب متفق أهل العلم على أن من تطيب وهو محرم في حج أو عمرة أن عليه فدية، ولكن هناك صور في الطيب متنازع فيها، مثل تناول وأكل الطعام الذي يستخرج منه الطيب. كثير الناس يتقهوى قهوة وفي القهوة زعفران، فهل الزعفران طيب؟ يستخدم أهل العلم، يستخدم العرب قديما الزعفران ل3 أشياء، وتذكر في كتب الفقهاء لهذه 3 جميعا. قد يكون الزعفران أحيانا طيب، فلذا تجدهم يذكرونها في باب الإحداد وفي باب الحج من الممنوعات للمحدة والحاج والمعتمر، وقد يكون أحيانا من باب الصبغ فتصبغ به الثياب، لذلك المرأة لا تلبس الثوب المزعفر أي الذي أصابه هذا اللون فأصبح أصفر لأنه ثوب زينة. ويكون أيضا يستخدم أحيانا كطعام كمن يجعله في القهوة أو في الرز أو في الشاي ونحو ذلك. طيب، من تناول هذا الزعفران بقصد أنه طعام ليس بقصد أنه طيب، فهل تجب عليه الفدية أم لا؟ هذا من الاختلاف في تحقيق المناط، وإن كانوا متفقين الفقهاء على تخريج المناط وتنقيحه. أيضا من المسائل مسألة لبس المخيط أو المحيط. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن عمرو وغيره ما ذكر أن المحرم يمتنع من لبس المخيط، وإنما قال لا يلبس القمص ولا يلبس البرنس ولا العمامة، ذكر أشياء ولم يحددها. ففهم بعض أهل العلم معنى جامعا لهذه الأمور فقال هو المخيط، وأول من قال هذا التعبير هو إبراهيم النخعي الفقيه المشهور ممن أخذ العلم عن أصحاب عبد الله بن مسعود كعلقمة ويزيد بن الأسود، وتبعه كثير من أهل العلم. قال بعض الفقهاء كالمالكية إن المنهي عنه ليس المخيط بالمعجمة، وإنما هو المحيط بالمهملة، فكل شيء أحاط عضوا فهو منهي عنه. فعلى ذلك فإنه على تخريج قول الآخرين دون الأولين، لو أن امرأ جرح في يده فأحاط على إصبعه بلصق أو جبيرة ونحو ذلك، فإنه عند أولئك أي عند المالكية تجب عليه فدية لأنه أحاط عضوا كاملا أو جبر يده كاملة. الفقهاء يقولون إنما هو المخير أي الثوب الذي فصل، خلافا بقول المالكية فهم باب هذا النزاع. مسألة أخيرة أذكرها وأختم من المسائل التي تذكر وهي ربما مهمة وخاصة في هذه السنة بالخصوص، مسألة تغطية الوجه بكمام ونحوه، هل هذا من محظورات الإحرام أم ليس كذلك؟ سواء كان المرء مريضا لكي لا يعدي غيره، أو كان المرء خاشيا على نفسه الإصابة بالعدوى. لأهل العلم في ذلك قولان مع اتفاقهم على أن تغطية الرأس منهي عنها، ولكنهم بعضهم يقول إن تغطية الوجه داخلة في الرأس لأن الوجه من الرأس، واستدلوا بما ثبت في مسلم يعني صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل الذي وقصته دابته قال كفنوه في ملابسه أي ملابس إحرامه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه. هنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن تخمير وجه المحرم الميت، والميت يأتي يوم القيامة ملبيا المحرم، فدل ذلك على عدم تغطية وجه المحرم على إحرام فيكون من المبرات. هذا رأي بعض أهل العلم، وذهب بعض أهل العلم إلى أن الوجه ليس من الرأس، فلذا يجوز تغطية الوجه حال البرد أو للبس هذه الكمامات ونحوها، يعني إلا للمرأة لأن المرأة منهية عن اللثام، لأن اللثام ثبت عن النهي الصحيح حيث عائشة لا ثبت من المحرم، لكن أن تلبس غطاء كاملا مثل غطاء النبي صلى الله عليه وسلم فهو مشروع. طيب فقالوا إن هذا جائز. الحديث الذي جاء في صحيح مسلم قال إنه تفرد بهذه الزيادة ولا برأس سفيان، وجمهور المحدثين على أن الحديث روي بدون هذه الزيادة، وإنما هو لا تخمر رأسه بدون زيادة ولا وجه، والخلاف في هذا معروف والترجيح لأهل العلم في هذه المسألة. فالمقصود أن أحكام المريض لا تخرج عن المناط الذي ذكرته، وإن كان كثير من الجزئيات تعلق بخلاف في أصل المسألة ويرجع فيها لكتب أهل العلم وفتوى العلماء علماء الحج، فإن أهل العلم منذ القدم كانوا ينهون الأخذ في المناسك عن غير مفتي الحج، فقد ذكر المزي في تهذيب الكمال أن خلفاء بني أمية كانوا يقولون لا يفتي في مكة إلا عطاء في الحج إلا عطاء، فلما مات عطاء رضي الله عنه قام نائبهم فقال لا يفتي في الحج إلا ابن جريج يعني عبد الملك بن جريج، وذلك لكي لا تختلف الفتوى ولكي لا تتعدد، فإنما يؤخذ الفتوى من مفتي الحج المعتمدين. أسأل الله عز وجل جميع التوفيق والسداد والله أعلم. هناك أمور يحتاج الإنسان الحاج أن يراعيها في صحته حتى بعد الحج، ومن ذلك ربما الذي أخذ تطعيم الحمى الشوكية يكون قد احتك أو واجه أو قابل مريضا أصيب بهذا المرض، فإن وضع هذا الشخص تكون بإذن الله لديه المناعة ضد هذا المرض، لكنه قد يحمل الجرثوم وينقله إلى من بعده وقد ينقله إلى أهله ومن حوله. فهناك قول كما يقول علماء الشريعة عند بعض علماء الأمراض المعدية يفضل أن يأخذ الحاج عقب عودته إلى داره ومنزله أحد دوائين، إما دواء اسمه سيبروفلاكسسين مرة واحدة، أو دواء آخر اسمه ريفامبيسين يأخذه مرتين على يومين، وهذا بإذن الله على فرض أنه قد حمل الجرثوم فإن هذه الأدوية تقضي على هذا الجرثوم. ولا شك وكلكم يعلم أن كثير من الحجاج يصاب بالتهابات في الحلق وفي الجهاز التنفسي العلوي، فينطبق عليه النصائح العامة أن يستعمل المناديل ونظافة البدن ونظافة اليدين وغسلهما ومراعاة من أمامه، حتى لو حصل عنده عطاس أو شيء يستعمل المناديل الورق من باب حماية من حوله من هذه الجراثيم سواء كانت بكتيرية أو فيروسية أو غيرها. حقيقة فرصة لكثير ممن يحجون ممن أوزانهم يعني فوق الحد الطبيعي بالنسبة لعمره وطوله، يعاني هؤلاء كثيرا في الحج، فهي فرصة حقيقة نقولها أن يجتهدوا ويسعوا إلى العناية بما يسمى باللياقة البدنية، وهو العمل على تخفيف موضوع السمنة، وكذلك الدهنيات التي تسمعون عنها والدهنيات الثلاثية والكوليسترول وغيرها، فتكون هذه من باب أن يسعى الإنسان في تحسين ويعني الاعتناء بحالته الصحية البدنية. ومنظمة الصحة العالمية في تعريفها للصحة تقول إنه هو العناية بالصحة البدنية والروحية والنفسية. فما دام من الله سبحانه وتعالى عليك أيها الأخ الحاج وأديت هذه الفريضة وتبت إلى الله، ونسأل الله أن يكون قد تقبل منك حجك وعبت كيوم ولدتك أمك، فالعمل على ترك الذنوب والمعاصي والتوبة منها والاقتراب من الله سبحانه وتعالى والانضمام إلى من يسعون ويعملون ويدعون إلى الله سبحانه وتعالى ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كل حسب حاجته وكل حسب علمه ومقدرته. هناك حقيقة أسئلة لا أدري هل نستطيع أن نجيب عليها، لكن نطرح على الشيخ حفظه الله بعض الأسئلة التي وردت. سؤال موجه يقول هل يضر التطعيم ضد حمى شوكية إذا كانت أعلم، هل مر علي أخذها 3 سنوات أو أقل؟ لأني حججت العام قبل الماضي ولا أتذكر هل طعمت أم لا، فلا بأس حتى لو مر عليها سنة أو سنتان لا بأس أن يطعم الإنسان وليس منها مضرة بإذن الله، لكن مفعول التطعيم هو يستمر لمدة 3 سنوات. سؤال الشيخ عام يتكرر دائما بالذات في من يعمل ممن يعملون في قطاع الصحة، هناك مديريات الشؤون الصحية والمستشفيات في مناطق المدينة المنورة وجدة ومكة، لربما نستثني موضوع مكة، لكن مرضى مغمى عليهم في الأصل، حتى هو جاء للحج هو مغمى عليه، لكن وأغمي عليه قبل يوم عرفة، فتقوم بعض المستشفيات جزاهم الله خير بحسن نية وخدمة لهؤلاء الحجاج بتسيير قوافل الإسعافات، وبعضها يكون فيها أجهزة تنفس صناعي، ويأخذون هؤلاء المرضى إلى عرفات ثم يعيدونهم إلى مستشفيات مكة. وأحيانا مستشفيات مكة طبعا لا يخفى عليكم تمتلئ بالمرضى وخصوصا العنايات المرتبة، فيبقى هؤلاء الحجاج في مستشفيات عرفة ربما منى ربما مزدلفة، في القليل هم ينزلون إلى مزدلفة وإلى منى، لكن أغلبهم يبقى في عرفات، ولربما لا يستطيع أن يجد له سرير في مكة فينقل مرة أخرى إلى جدة أو إلى المدينة. فهذا سؤال اتكرر من العاملين في القطاع الصحي، هل يجب على الجهات الصحية نقل أمثال هؤلاء لأداء الحج؟ هو بالنسبة لمسألة الحج أحيانا لا ننظر لقضية يجب ويلزم، وإنما كثير من الموظفين في سائر الدوائر ينظر أحيانا للجانب العاطفي أو الجانب الذي يرى عندما يرى حاجا آتيا من بلاده قطع مسافات طويلة وربما لن يعود بعد هذه السنة وهو في آخر عمره، فيأتيه بعض الإشكالات فربما تعاطف معه وتساهل يعني تجاوز بعض الإشكالات لأجل تعاطفه مع هذا الحج. بالنسبة للمريض، المريض له ثلاث حالات من حيث نقله إلى عرفة. الحالة الأولى إن كان عقله ليس معه مغمى عليه، فهذا وقوفه في عرفة كثير من أهل العلم يرون أن وقوفه غير صحيح، لأنهم يشترطون للوقوف النية والقصد، وهذا لا نية له مطلقة. نعم قد يكون ناوي لكنه لم يصب المكان، وقف في عرفة وغيره يكون يصح لأن قصد الوقوف ولكنه لم يصب المكان وأصابه من غير قصد، هذا يستثنى. وأما أن يأتي شخص مغمى عليه فيوقف به في عرفة يقولون هذا لا يصح وقوفه بقول كثير من أهل العلم. إذا الحالة الأولى أن يكون مغمى عليه، فقول كثير من أهل العلم أنه لا يوقف به في عرفة. الحالة الثانية أن يكون المرء مرضه شديدا يمنعه من الوقوف ويشق عليه المشقة الشديدة، هذا الذي تقدم الحديث عنه أنه يجوز له أن يتحلل فيكون محصرا. وهنا يأتي الجانب العاطفي عند الإخوة الأفاضل الأكارم في وزارة الصحة عندما يقول إن هذا الرجل لن يستطيع أن يحج بعد ذلك، وربما كانت هذه الحجة هي حجة فرض والإسلام له، فلذلك ربما ضغطوا على أنفسهم وأتعبوا أنفسهم أيضا في هذا الجانب كثيرا، ولكن الشرع يجيز له أن يتحلل ويكون له حكم المحصر. الحالة الثالثة الذي يستطيع ولو في الليل، فإنه يأتي ولو في الليل ولو شيئا يسيرا مع قدرته من باب الوجوب عليه، من باب الوجوب. لكن مثل هذا الذي يكون عليه أجهزة لا يستطيع ترك الأجهزة، لا شك أنه يكون من النوع الثاني وليس من النوع الثالث. هنا أسئلة من مستشفى النقاهة. السؤال الأول يقول هل تسقط فريضة الحج والعمرة عن المعاق؟ هكذا سؤال عام. نعم لا شك أنه من حيث الوجوب ساقط عنه، وإن أداها صحت. والمرأة الخثعمية تقول إن أبي شيخ كبير لا يستقيم على الراحلة، والمعاق أعني بالمعاق طبعا هنا قد تكون كلمة يعني واسعة الدلالة، وإنما نعني بها الشخص الذي لا يستطيع أن يتصرف بنفسه حال القيام والمشي، فلا شك أنه ساقط عنه ويلزمه إن كان له مال أن ينيب غيره. لكن إن فعل أن حج بنفسه راكبا أو مخدوما فقد أسقط عن نفسه الفريضة ولا شك. السؤال الآخر يقول هل يجوز للمعاق أن يوكل من ينوب عنه لأداء الحج أو العمرة إذا كان هناك مشقة عليه في ذلك؟ لا شك وجها واحدا عند أهل العلم بلا خلاف أنه إذا كان غير مستطيع بنفسه أنه يجوز له أن ينيب غيره، وهذه قاعدة عند أهل العلم في المريض حتى في الطهارة، فإن المرء إذا كان عاجزا عن التطهر بنفسه لا يلزمه أن يأمر أحدا أن يوضئه، لا يلزمه بل ينتقل للبدل وهو التيمم. وكذلك القيام، إن كان المرء عاجزا عن القيام بنفسه فلا يستطيع أن يصلي قائما إلا مستندا إلى جدار، فإنه لا يلزمه هذا القيام مستندا، بحيث عند الفقهاء يفرقون بين المستند والمعتمد، فيرون أن المستند هو الذي لو ذهب ما استند عليه لم يسقط، وأما المعتمد فهو الذي يكون معتمدا بالكلية كأن يجلس على الكرسي على هيئة الواقف، فإنه لا يلزمه أن يكون معتمدا ولا أن يكون مستندا. فبعض الناس لا يستطيع القيام إلا بعصا، نقول يجوز لك أن تصلي جالسا ما دمت لم تستطع القيام إلا مستندا. فالقاعدة عند أهل العلم أن المرء إن لم يستطع فعل العبادة لوحده بدون معاونة لغيره انتقل إلى بلد بدلها إن كان لها بدل أو سقطت عنه، فإن فعلها فجزاه الله خير وأجزأته. فكذلك المعاق هو لا يستطيع أن يؤدي العمل بنفسه، فإن فعله أجزأه ويجوز له أن ينيبه. السؤال نفسه لكن بصورة أخرى، هل المريض الذي لا يستطيع الحج توكيل من ينوب عنه للحج عنه؟ هل المريض الذي لا يستطيع الحج؟ نعم هو يقولون يجب عليه بشرطين. الشرط الأول أن يكون مرضه مزمنا فيجب عليه أن يوكل غيره، هذا الشرط الأول، أن يكون مزمن لا يرجى برؤه. الشرط الثاني أن يكون عنده مال يدفع منه، إن لم يكن عنده مال فقريبه يحسن له إحسان وليس من باب الإيجاب. يقول مرضى غسيل الكلى هل يجب عليهم الحج مع العلم أنه يوجد مشقة في ذلك ولم يحج حجة الإسلام؟ نفس المعاق، لأن المرء لا يستطيع أن يفعل الأعمال بنفسه، بل لا بد له أن يراجع أجهزة الغسيل، ونقلها ليست متيسرة، وتوفرها في المشاعر المقدسة من الصعوبة بمكان، ولا شك أنه يكون له حكم العاجز عن الحج. نرجع مرة لأسئلة المستشفى النقاه، يقول هل تشترط الطهارة للمعاق الذي لا يوجد لديه تحكم في المخارج أثناء الطواف والسعي، وإذا كان على طهارة ثم حدث له ما ينقض الوضوء هل يجوز له إكمال الطواف والسعي؟ هذه يقول الفقهاء، يقول إن من به حدث دائم كاستطلاق ريح أو استحاضة من المرأة أو استطلاق بول، فإن هذا خروج هذه الريح أو استطلاق البول أو خروج دم الاستحاضة لا ينقض الوضوء، ما يكون ناقض الوضوء، لأنه يخرج دائما من غير إرادة ولا قصد من الشخص فلا يكون ناقضا، ولكن يلزمه أن يتوضأ لكل صلاة، من الصلوات المفروضة وجوبا في قول جماهير أهل العلم، وقال بعض المالكية استحبابا في حديث هشام بن عروة المشهور في الصحيح أن سلم قال وتتوضأ لكل صلاة. المقصود في هذا أن الحدث الدائم ليس ناقضا للوضوء، ما نحكم أنه ناقض الوضوء مطلقا فيكون معفوا عنه. هنا مسائل، أن كثيرا من الصور، هنا قاعدة مهمة، أن خروج الخارج من السبيلين أحيانا لا يكون ناقض، إما لإدامته كحال هذا من به حدث دائم، وإما لندرته. فلذلك فقد ثبت في صحيح في سنن أبي داود من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة إذا توضأ أن ينضح ملابسه، والسبب أنه إذا أحس بخروج شيء قال إن هذا الخارج أو الذي أحسست به إنما هو من الماء الذي نضحته فيعفى عنه. ولذلك جاء في مسائل صالح بن الإمام أحمد أنه سئل عن الرجل يجعل على مخرج البول قطنا، فقال الإمام أحمد بدعة، لا تجعل شيء، لا يلزمك التفتيش، لأن الشيء اليسير الذي يعني لا تتأكد منه معفو عنه. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالنضح لكي يذهب الوهم، فقال فإن وضع قطنا على مخرج البول قال شدد على نفسه فشدد الله عليه، يلزمه أن يتوضأ. المقصود هنا أنه أحيانا قد يخرج من المرء شيء من مخرج البول ومع ذلك لا يكون ذلك ناقضا للوضوء في الحالتين، إما لاستدامته كحال السلس أو لقلته ولكونه مظنة لوقوع المرء في الوسواس عفي عنه، لحديث ابن عباس السابق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.